يمد يدي يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. الثاني إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ورفع في الاستسقاء وفي الصحيحين وغيرهما ورفع يوم بدر يستنصر على المشركين حتى سقط رداءه عن منكبيه. وفي الصحيحين عن أبي موسى قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ ثم رفع يديه ثم قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر هذا الذي قتل عم مين عم سلمة بن الأكوع لما قتل في خيبر فلت السيف من إيده وضرب عنق نفسه فمات. طيب فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء وتوضأ ورفع يديه وقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. قال أبو موسى حتى رأيت بياض إبطيه. وعند البخاري عن ابن عمر في قصة خالد بن الوليد لما أمره أصحابه بقتل ما بأيديهم من الأسرى فقال صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. وفي الصحيحين من حديث أبي سعد في قصة صلاة أبي بكر بالصحابة في قباء لما خرج صلى الله عليه وسلم للصلح بينهم قال وصلى أبو بكر فأشار إليه صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي فرفع أبو بكر يديه فحمد الله. الحديث فأحاديث رفع اليدين بلغت مبلغ التواتر المعنوي. قال السيوطي في الألفية 75 رووا من كذب ومنهم العشرة ثم انتسب لها حديث الرفع اليدين والحوض والمسح على الخفين. شو أثر التواتر المعنوي؟ ينهاك كون أحاديث رف أحاديث مسح الخفين متواترة إذا يجوز المسح على الجوربين؟ وهل فيها المسح على الجوربين أصلا؟ والله أنا أعطيك بحث والله تشد إليه الرحال والله تشد إليه الرحال. بخذ ورق صور ولا نخرج عن هذا الأصل إلى ما ثبت عن وسلم أنه دعا ولم يرفع يديه فيه كالدعاء بين السجدتين وفي آخر التشهد ودعاء الاستفتاء وخطبة الجمعة والإماء في غير الاستسقاء فالسنة فيها بشرط ويصدر. ورفع النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لأهل البقيع ليلا ودعا ورفع يديه وهو يرمي الجمرات رواه البخاري. وفي الصحيحين لما دخل خيبر رفع يديه ودعا وقال الله أكبر خربت خيبر. وفي الصحيحين عن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول إنما أنا بشر فلا تعاقبني أيما رجل من المؤمنين أذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة وتهيأ ورفع يديه وقال اللهم اهد دوسا وأت بهم ودعا عند أحجار الزيت ورفع يديه وكان ابن مسعود يرفع يديه في القنوت وكذا عمر وابن عمر. وفي حديث عائشة لمر معانا عند مسلم لما جاءت يهودية تسأل وقالت أعزك قالت يا أهل الدار اعطوني شيئا أعزكم الله من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة القبر. قالت عائشة فحبستها عندي حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اسمع ما تقول هذه اليهودية. فقالت فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة القبر. حديث كثيرة جدا جدا بلغت مبلغ التواتر المعنوي. الإمام النووي جمع فيها 30 حديث صدر من الصحيح. السيوطي له رسالة اسمها فض الوعاء ذكر فيها 130 حديث فيها رفع اليدين، فهل نجعل الأصل رفع اليدين ولا الأصل عدم رفع اليدين؟ لا، نجعل الأصل رفع اليدين هو الأصل. ما ليش عم تصحب حاجة صف الجمعة بعد خطبة الجمعة؟ الصحابة يعني ميت عليه عن خطبة الجمعة ممكن يرفعون يديه؟ لا، لم يأت هذا إلا في الثقافة في رواية النسائي فقط. والله مسألة محتملة، وعدم النقل ليس نقل للعدل، هو بالأصل عدم النقل ليس نقل للعدل. هذه القاعدة لا يصح الاستدلال بها مسألة عدم النقل، ما دام ان المسألة ليس فيها نقل اذا لا يجوز له نقول يعارضها الاستصحاب. فما دمنا قررنا ان الاصل رفع اليدين اذا يرفعوا اليدين هو ده الاصل، مش كده؟ فتجد المسألة مستوى الطرفيه، يرفعون لا يرفعون، يؤمنون لا يؤمنون، ليس هناك نص يدل على المنع ولا نص يدل على الجواز، فيجوز فيها ان احنا نقوله ان فعلوا جاهز والا فعلوا جاهز، لا مانع لا مانع. ورفع اليدين بعد الصلاه في المسجد يجوز مره مرتين ثلاثه، لكن لا يتخذ عاده، لان هذا الموضع رحمك الله لا يعرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه. وان كان جماعه تعجبون، ورد عن عروه وعبد الله بن الزبير وجماعة من الصحابة حديث كثيرة جدا، والله تصلح في النهاية بالمجموع ثبوت جواز رفع اليدين بعد الصلاة كلها ضعيفة. ها؟ رفع اليدين وجدت فيها حديث كثيرة جدا في الطبراني ومسند أحمد ومستدرك الحاكم وغيرهم، لكن كلها ضعيفة كلها ضعيفة، لكن لو جمعت على بعضها تدل على إن لها أصل. ولذلك رأى عبد الله بن الزبير رجل يرفع يديه في التشهد، فقال له بعدما فرغ لا تفعل إلا بعد أن تفرغ من صلاتك. فش ذكر اللي بعد أن تفرغ من صلاتك، وورد فيه معناها أحاديث كثيرة جدا لكن كلها ضعيفة. وأحيانا يقول إنسان يعلم الراجح ولا يجهر به، لا يجهر ليه؟ ممكن تكون مسألة في البداية لمن لا يعلمون صحيح فيها غرابة وفيها استغراب شديد، فلو جلسنا نعلم الناس من البداية ووجدوا أن الشيخ لا يضع يديه، لا يرسل يديه حطهم على صدره وما بيجلس جلسه الاستراحة ومثل هذه الأشياء، والمذهب المنتشر مذهب أهل الحديث، أول ما يرى الشيخ يفعل هذا يقول هذا جاهل اتركوه جاهل. هناك أشياء تؤجلها لا تصرح بها مباشرة، اتركها حتى تعلم أن الذي أمامك أصبح لديه ملكة يستطيع بها أن يفهم النصوص، فأول ما تعطيه النص وتقول له رجع يقول يا شيخ والله الراجح كذا مع ان المعمول به كذا، خلاص فهم المسألة. اما ان تعطيها من الاول يقول لك الله الله الله الله الله، ده الدنيا كلها تقعد جلسة استراحة. طب يا ابني معاك دليل؟ يقول لا انا شفت الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان بيجلسوا استراحة. انت مقلق؟ ايوه. طب لماذا تنكر على غيره؟ إذا كنت أنت مقلد لا يجوز أن تنكر على غيرك. أما إذا كنت استوعبت المسألة والخلاف فيها وعارف الأدلة وتستطيع التمييز بين الصحيح والضعيف وعندك الأهلية والملكة فلا مانع أنك تنكر. تنكر عند معتزلي، لكن تيجي تنكر تقول لا انا لا اقول بجلسه الصلاح. ليه؟ لان الشيوخ كلك ما بيقعدوهاش، الشيوخ كلك بيقعدوه. طبعا هذا جديد، ليس بجديد، ليس بجديد. زي ما سألت المسحة خفية وشرحنا الكتاب ثاني مرة، وما رضيت أن أجهر بها، لأني أعلم أني لو قلت هذا الكلام يقولون ما شاء الله جئت تخالف الأمة وتخالف شيخ الإسلام وتخالف وتخالف وتخالف، ومعلوم أن طالب العلم في البداية إذا أراد أن يظهر يخالف. شوف ما شاء الله استدرك على فلان واستدرك على فلان. لا، مش من العلم والمصلحة في بداية دعوتك انك تخالف. لا، لذلك الرسول جاء بالذي يعلمه اهل مكة، يأمرنا بالصدق والعفاف والصدق، والله هو ده اللي منتشر بينهم اصلا. فلما تأتي و من أشياء غريبة في أول الدعوة تنفذ الناس عنك وإن كنت على حق، وإن كنت على حق. ولذلك في حديث عمرو بن عبسة لما دخل عليه، دخل عمرو بن عبسة على النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل داخل على النبي عليه الصلاة والسلام بيهيئ عقله ليسمع ما لا يستصيغ العقل. أنا أدخل الآن على هذا الذي يدعي النبوة وأسمع الغرائب. فأول ما تكلم وما بعثك الله به قال أن يعبد الله وحده. إذن هذا شيء ليس بغريب. قال ثم ماذا؟ قال وصلة الأرحام. طيب والله أنت أتيت بأشياء العقل يقرها أصلا ومنتشر، متى يأتي الغريب؟ وزيك نصر قال لعائشة لولا أن قومك حدثاء وعهد بكفر لهدمت البيت ووسعت وجعلته على قواعد إبراهيم. أول لو في أول الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جماعة هذا البيت لم يبنى على قواعد إبراهيم، اهدموه، لأن قريش كانت قصرت بهم النفقة، أرادوا أن يبنوا البيت فقالوا نبنيه من النفقة الخالصة الحلال، أما ما كان من القتل ومن الربا ومن شرب الخمر لا يدخل في بيت الله تبارك وتعالى. فكثرت بهم النفقة، اشتروا الحجارة ومواد البناء، وجه الجدار الأخير اللي في حجر إسماعيل لم يأتي مكانه، جه قصر متر فلم يأتي مكانه. والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن، ولذلك اللي يطوف داخل صحيح لا صحة طواف ولا على الشاذوران، صحيح لا صحة طواف. فلو إني أصلا قال يا جماعة نهدم البيت ونبنيه لقالوا ما ادعى النبوة من أجل أن يأخذ شرف بناء البيت، لا ترك النبي عليه الصلاة والسلام ترك ومات وهو على ذلك، لأن أفسد الناس ويستغربوا المسألة وتقع لا. كذلك هنا في مسائل مستغربة جدا وإن تواطر عليها الناس من قديم وجيل بعد جيل وبعض أهل العلم يقررها، لو جيت أنت تعمل عقلك فيها وتلمها شمال ويمين وتفرغ نفسك لها وقت طويل قد تأتي بما يصدرك على هؤلاء وتقول هذا الفعل ليس عليه دليل. وذلك مر معنا في بحث الخفين ليس هناك أحد من أهل العلم يقول إن الجوربين كالجوربين الموجودين الآن، فيش إطلاق. الجوربين عندهم نعل أكرمكم الله نعل من خشب أو من جلد أو من غيره، والباقي من جلد من صوف زي البوت كده أكرمكم الله، وده معنى الجورب عندهم، حذاء خف يمشي فيه ليس معنى الجورب عنده. ثم لما تأتي وتقيس، هذا إن صح القياس في المسألة، أنت تقيس على الأوصاف، مش كده؟ من أوصاف الخف أو الجورة صحيح، ده من أهم صفات، مش كده؟ وهو ده اللي اعترض به العظيم أبادي في عون المعبود. وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن في تعليقه على سنن أبي داود، وهو نفس كلام شيخ سنة تيمية، وهو نفس كلام أحمد، وهو نفس كلام الشافعي، وصرح في الأم إن من مسح على غير جورب بنفس الصفات المذكورة مسح لا يصح. فكأن اللي قلده الشيخ السنة تيمية في هذا المثال لم يفهموا قوله صحيح. الشيخ السنة نفسه ينص على هذه المسألة في مجموعة فتاوى وغيرها، إنه لابد أن يمكن المشي فيه، لابد أن يمكن المشي فيه. فلو جينا احنا في أول الأمر أول ما شرحنا الكتاب وقلنا احنا كنا ننكر هذا الشرط ونرده على المؤلف كبقية المعاصرين ونقول لا لا يشرط، وكذا صحيح فيه الشرط. فتعلم انك أول ما تجلس وسط الناس اترك الغرائب حتى تؤهلهم أن يفهموا الخلاف، بعد ذلك بث فيهم ما أرى ما دام الدليل يرجع. إنما تأتي بالغرائب أولا، طبري في بغداد وسط الشيعة، ها؟ رجل تكلم في مسألة تفضيل علي ومعاوية يذكر الطبري إن هم ملأوا بيته بالحجارة، الرجل مات جوه وأصبح البيت عامل زي الهرم حجارة وهو جوه موتوه. فكان الطبري إذا تكلم في علي رضي الله عنه يعرض السلوك حتى يستتب له الأمر ويعلم الناس الصحيح، فما تأتيش بالله. طيب، أما رفع اليدين يوم الجمعة للمأمومين عند دعاء الإمام فاحتج من احتج بعدم نقله عن الصحابة مع كثرة من صلاها، والجواب أن عدم العلم بالشيء لا يقتضي العلم بالعدم، والأصل المقرر رفع اليدين ولا يخرج عنه إلا بدليل. وأما الاحتجاج بحديث الإشارة على المنبر من الإمام في حديث عمارة بن رهيبة فالحديث أخص من محل النزاع، يعني أخص من محل النزاع لا أحسن، هذا مختص بالإمام لا يصلح الاستدلال به على إن المأمومين لا يرفعون أيديهم. بحث طويل لعلي بعد كده أعمل لكم إن شاء الله، يما إن الأخ يكتبه ويدوركم، لكن قررنا أصل وهو الأصل. طيب نكمل كلمتين فضلية عشان